الله يرحمك يا شيخ حسني يلي موتك جات حارة حالك الطير اللي غني وجاها الصيادة وماكنة غدرة وشكون اللي فيك ينسيني بنت الفنة ولات مرة يروح تصغير وغريزني وخليتها في قلبي نقرا وشحال غادسنا وتحرحرنا وشحال بكينا وتألمنا تألمنا